فلما سمعت اليهود بذلك قالوا فهذا الرجل لا زال يخالفنا في كل شيء حتى في هذا. فلما سمع ذلك أسيد بن حضير وعباد بن بشر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أفلا نجامعهن إدخالا للغيظ أكثر على اليهود؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك وتمعر وجهه وغضب عليهما. فبهذا استفادوا فاحتجوا على أن إغاظة العدو بالحرام ما يجوز، إغاظة العدو بالحرام ما يجوز، إنما إغاظة العدو بالحلال فقط. فهذا هو وجه الاستدلال. ثم لما ظننا أنه غضب عليهما جاءت هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فأرسل لما خرج أرسل في آثارهما يعني من تلك الهدية، فعلمنا أنه لم يغضب عليهما. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح أنه قال سمعت خلاسا الهجرية قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعتزل عن النساء في حال حيضها، ينام معها ويضاجعها. والشعار، الشعار هو الثوب الذي يلبس داخل الجسد، هذا حتى هذا ننام مع بعض، وأنا حائض، فإذا أصاب ثوبه شيء من دم غسل ذلك المكان ولم يعده، لم يتجاوز ذلك، ثم يعود وينام، ثم وهكذا يفعل. فدل على أن الأمر فيه ترخيص وفي تسهيل لأمر الشريعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قال أخبرنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها، ما يباشرها فوقها فوق الإزار، فوق الإزار يعني جائز، وأما تحت الإزار ففي خلاف بين العلماء، يعني منهم من حرمه ومنهم من قال هو على سبيل الأولوية. ودليل ذلك قوله غير أن لا تجامعهن، فمنع الجماع فقط لا غير ذلك، فدل على أن مباشرة تحت يعني تحت الإزار جائز، إنما الممنوع الجماع فقط. نعم. قال رحمه الله باب في كفارة من أتى حائضا. وبسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة غيره أي غير يحيى حدثنا عن سعيد أنه قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. هكذا كفارة من جامع أهله في حيضها دينار أو بنصف دينار. وبعض أهل العلم يفرق دينار إذا كان في فور حيضتها يتصدق بدينار، وإذا كان في آخر حيضها يتصدق بنصف دينار، هكذا يفرقون بينهما. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحديث مختلف فيه، منهم من ضعفه ومنهم من صححه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال أخبرنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد ذكر العلماء حكمة لذلك، قالوا إنه في أول حيضها، يعني معنى ذلك أن يتصدى دينار كامل، وفي آخره نصف دينار، وهذا تسهيل، وذلك لأن في أول حيضها قريب كان جامعها وهي طاهر شهوته باردة، يعني ما يحتاج، يعني فإذا جامعها في الحيض فقد اعتدى، يعني فيتصدق بدينار. وأما في أواخر حيضها فقد اشتد عليه الشهوة والشبط فسمح له بنصف دينار، هكذا أوله العلماء. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في العزل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العزل، قال: فلما يفعل أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل أحدكم، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال أبو داود: قزعة مولى زياد. يعني معنى ذلك أنه إذا أراد الله أن يخلق خلقا لا يمنعه الحيلة، فإذن يعني لا تعزلوا، الأولى أن لا تعزلوا. هذا الأسلوب يستفاد منه عدم العزل أو لا، لكن لو عزل ظاهر أنه ما في شيء، يعني ما في شيء، فلذلك قال، يعني يقولون إنه جائز، جائز العزل، جائز. والعزل عبارة عن إذا جامع الرجل امرأته وجاء يعني إنزال المني أخرجه من فرجها ورماه في خارج فرجها، هذا هو العزل. وسبب ذلك هو يعني ألا تحمل المرأة، ألا تحمل المرأة، يعني حيلة، يعني حيلة. والأولى الإنسان أن يتوكل على الله، يعني سواء حملت أو لم تحمل بتقدير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأولى. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عندي أمة أريد أن أبيعها، وإذا حملت ما تباع، وأجامعها وأعزل عنها لئلا تحمل حتى أستفيد من ثمنها. قال: أعزل أو لا تعزل، فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال له فذهب. ويفعل بالاستمرار ما كان يفعله دائما. فجاء وقال: يا رسول الله، إن الجارية حملت ولا زلت أعزله. هذا الذي قلت لك، يعني يوما يعني ظن أنه أنزل خارج فإذا هو جوا. فهذا هو يعني تقدير الله سبحانه وتعالى، الحيلة ما يؤثر فيه. وكذلك بناء على ذلك علماء العصر قرروا أو بيّنوا حكم استعمال الأدوية في منع الحمل أو قطع الحمل على حسب ما فصلوا تفصيل جميل، وقرأوا ما كتبه في هذا، فإنه نافع جدا، وذلك أنه للضرورة بأن كانت المرأة مريضة ومنعها الطبيب أن لا تحمل مثل هذه، مثلا يجعل لها وقت معين بعد سنتين، بعد 3 سنين، بعد 4 سنين، فهذا لا بأس به. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أبان قال: أخبرنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا من سبي العرب، فاستهينا النساء واستدت علينا العزبة، وأحببنا الفداء،

إلا إلى ولد أو والد. وذكر ثالثة فنسيتها وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب. وقال موسى أخبرنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي. وهذا الحديث كله سنده في مجهول ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم أن يتحدث الناس الرجال والنساء بما يفعلون داخل يعني سترهم، يعني جامع أهله تحت الستر ثم يتحدث بين الناس فعلتها كذا وفعلت علي كذا. هذا مثله كمثل الشيطان، لقي شيطانة في الطريق فجامعها والناس ينظرون إليه، يعني يكشف عيبه وعورته. فلا ينبغي لإنسان أن يتحدث ما يحدث بينه وبين امرأته على الناس. قال رحمه الله: كتاب الطلاق، تفريع أبواب الطلاق، باب في من خبب امرأة على زوجها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. خبب معناه زين، يعني للناس: هذه امرأة فلان لو رأيتها ولونها وقدها إلى آخره، حتى يقع يعني في الحرام بها. فهذا ليس منا، ليس من المسلمين، من جملة المسلمين الذين يحترمون. فلا يجوز للإنسان أن يخبب امرأة على زوجها ولا عبدا على سيده، حرام هذا. نعم. قال رحمه الله: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحبتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. يعني المرأة إذا سألها تقدم إليها خاطب تقول له: أنت عندك امرأة طلقها، فإذا طلقتها تزويتك. ما يجوز هذا، لأن هذا تستكفئ ما عندها إليها، تقلب ما عندها من الخيرات، وهذا وإنما يأتي ما قدر لها. فإذا حرام أن تطلب طلاق أختها، أختها سواء كان من النسب أو من غير النسب، لا يجوز أن تسأل طلاق امرأتي، فإن هذا حرام. نعم. قال رحمه الله: باب في كراهية الطلاق. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا معرف عن محارب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. هذا مرسل ضعيف، يعني وهو أيضا من حيث المعنى فيه نكارة. الطلاق الله سبحانه وتعالى كرره في كتابه وشرعه ورتبه، كيف يطلق الإنسان، كيف كذا، كيف يكون أبغض إليه. هذا المهم، الحديث ما يصح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا كثير بن عبيد قال أخبرنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. هو أيضا ضعيف. نعم. قال رحمه الله: باب في طلاق السنة. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. مره فليراجعها، هذا اللفظ يستفاد منه أن الطلاق الأول في الحيض وقع، والمسألة فيها خلاف. الطلاق في الحيض بعض العلماء لا يراه يقع، والصواب يقع، لأن هذا اللفظ مره فلراجع. المراجعة لا يكون إلا بعد الطلاق، فدل على أن الطلاق الأول واقع. ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن، المراد منه هذا، وهو أنه أن يطلقها في طهر لمجامعها فيه، في طهر لمجامعها فيه. وسبب ذلك أن الطلاق يعني إنما يحصل غالبا بالغضب، وأن على ذلك مشاجرة بينه وبين امرأته. فإذا الإنسان تريث وامتد الوقت فيسكن غضبه ويرجع إليها، فلهذا من طلق في حيضها معناه أنه في حال حيضها ما يريدها، والطلاق سهل عنده. فلذلك أمره بمراجعة، فراجع ثم طهرت ثم جاء الطهر بعد ذلك طهر ثاني. ففي هذا الوقت ينبغي أن يعني يؤامر نفسه، إن حب أمسكها راجعها، وإلا طلقها. فهذا هو، لماذا؟ لأن في ذلك الوقت رغبته يعني علم أنه لا رغبة له، لأنه لو كان له رغبة لرجع إليها، فلما لم يرجع علم أنه انقطعت رغبته، فدل ذلك. ولذلك قال فطلقوهن لعدتهن. وأما الطلاق في الحيض ونحو ذلك أو في طهر جامعها فيه، كذلك أيضا لا فائدة فيه. لماذا؟ لأنه قضى شهوته الآن ولا يريدها، فبسبب ذلك يسهل عليه الطلاق. وأما إذا كان في طهر لمجامعها فيه، علم أنه منقطع الرغبة، فجاز له الطلاق. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض، تطليقة بمعنى حديث مالك. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت، أو قال وهي حامل. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى ذكره. أي في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال كم طلقت امرأتك؟ فقال واحدة. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين أنه قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض، قال تعرف ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال قلت نعم، قال فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم يطلقها في قبول عدتها، قال قلت فيعتد بها؟ قال فما أرأيت إن عجز واستحمق. هذا دليل على أن ابن عمر يرى أن الطلاق واقع في الحيض، قال له هل اعتد بها؟ قال فما فأي شيء يمنعني، يعني معناه

أبو الحسن هذا روى عنه الزهري قال الزهري وكان من الفقهاء روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. قال أبو داود أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسعود قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. طلاق الأمة تطليقتان يعني ناقص من الحرة, وقرؤها يعني عدتها حيضتان. نعم. قال أبو عاصم حدثني مظاهر قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال وعدتها حيضتان. قال أبو داود هو حديث مجهول. قال أبو داود مظاهر ليس بمعروف. قال رحمه الله تعالى باب في الطلاق قبل النكاح. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حا قال وأخبرنا ابن الصباح قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال أخبرنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك, ولا عتق إلا فيما تملك, ولا بيع إلا فيما تملك. زاد ابن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. يعني هذا الحديث نص صريح أنه قبل الطلاق قبل النكاح ما في طلاق, وهذه مسألة فيها خلاف. الحنفية يرون الطلاق قبل النكاح إذا كان بصيغة التعليق, إن تزوجت فلانة أو تزوجت امرأة فهي طالق فتزوجها تطلق عليه عندهم, وهذا الحديث ينفي ذلك سواء كان بالتعليق أو بغير التعليق. لا طلاق قبل النكاح, قبل النكاح ما في, يعني سواء طلق بتة أنت طالق أو علق طلاقها بالنكاح فهذا عند الجمهور سواء لا عبرة به. نعم. قال رحمه الله بسند المتصل إليه حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير أنه قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه. زاد ومن حلف على معصية فلا يمين له, ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. أي لا ينعقد ذلك بل يجب عليه أن يتركه. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا ندر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. يعني ولا ندر إلا فيما ابتغي به وجه الله, أي فيما كان في طاعة, هذا هو النذر. نعم. قال رحمه الله باب في الطلاق على غلط. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي رضي الله عنه حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة رضي الله عنها, وكانت قد حفظت من عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب, يعني فسره بالغضب, وبعضهم فسره بالإكراه, يعني إذا أكره الرجل على طلاق امرأته لا يقع, وكذلك غضب مختلف فيه من العلماء من يرى أن طلاق الغضبان يقع, ومنهم من لا يرى ذلك, يعني إذا كان غضب يعني غالبا عليه قاهر له يعني لا يقع طلاقه, يقولون هكذا. وإلا ففي الأصل أن الطلاق لا يكون إلا من غضب. امرأة يحبها زوجها ويستأنس بها كيف يطلقها؟ ما يمكن هذا, إنما إذا غضب عليها ولي. إذا قلنا طلاق الغضبان ما يقع هذا معناه ما في طلاق، يعني لأن الطلاق لا يكون إلا على الغضب، فالحاصل يعني مسألة فيها خلاف. نعم. قال رحمه الله: باب في الطلاق على الهزل. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. يعني هذه الأشياء سواء فعلها وهو هازل يعني يلعب، أو فعلها وهو جاد، سواء حكمه ما يتغير، يقع ذلك. يعني ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، إذا يهزل يعني إذا يعني يلعب بطلاق امرأته يقع عليه لأنه جد. نعم. قال رحمه الله: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثة فنسخ ذلك. فقال: الطلاق مرتان الآية. يعني معنى ذلك أن الطلاق ما له حد عندهم، ألف مرة يطلق ويراجع. فجاء بعد ذلك في أول الإسلام، يعني أول الإسلام هكذا، ثم جاء ونسخ ذلك فصار الطلاق مرتان في إمساك بمعروف وتصريح بإحسان، ثلاثة فقط. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني بعض بني أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة رضي الله عنه وإخوته أم ركانة رضي الله عنها، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه. قال: فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته رضي الله عنهم، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد رضي الله عنه: طلقها. ففعل. قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد علمت، راجعها وتلا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة رضي الله عنه طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به إن ركانة رضي الله عنه إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، جعلها البتة. أما الثلاث ما يصح، الثلاث الرواية الثلاث ما يصح. هذا الرجل لما جاءت وشكت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما عنده ما ينفعني، ما عنده إلا مثل هذا، وأشارت بشعرها إلى أن ذكره ميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء الرجل بأولاده، كان له أولاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر يا جماعة، هل هؤلاء الأولاد يشبهون أباهم أم لا؟ قالوا: يشبهون. قال: كذابة هي، طلقها، هذه ما تنفع. يعني هذه ما تنفع، وراجع أم يعني أولادك. هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه تشكه وهو رجل صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا إسماعيل

فلما أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عبد الرزاق. يعني هذا المذهب مذهبه الثاني، وهو أن من طلق امرأته بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة له أن يراجع، هكذا مذهبه الثاني. وهذا المذهب ذهب إليه طائفة من العلماء ومن المتأخرين كابن تيمية ومن القيم والشوكاني ونحوهم، فهؤلاء يرون أن هذا المذهب قوي عندهم، والجمهور ينفون ذلك. الجمهور يقولون لعن سواء بلفظ واحد أم بأكثر ألفاظ كله يقطع الصلة، لا يجوز أن نراجعها، هو الذي نرجعه. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وثلاثا من إمارة عمر رضي الله عنه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما نعم. وينه؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا عن خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون بعلينا مصائب الدنيا، واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا، وجعل وارث منا جثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ عيبنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا ولا يخافك ولا أرحمنا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.